القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد يملأه دائما الحب والأمل في غد أفضل إن شاء الله. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. شوفنا منه ازاي نستغنى عنه، واللي بعيد له بعيد. افتح للحب قلبك. معك اليوم منى خليل. عدت لك أسرة البرنامج مجموعة من الفقرات المنوعة. ففي هذه الحلقة نستمع إلى مبادرات من هنا وهناك، صحتك تهمنا، وطبق شهي على مائدة الأسرة، وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ بهذه الكلمات من القلب تقدمها لنا دكتورة حنان رادي، الأستاذة بكلية التربية جامعة حلوان. موضوعنا النهاردة للناس الحساسة الرقيقة اللي بتعطلها الإساءة وبتعكر مزاجها، بقول لهم إيه؟ ضع الإساءة تحت قدميك، تعلو وترتفع عن المسيء فلا تراه ولا ترى إساءته، لأن مشاعرك دي هتترجم في شكل انفعالات، وهتظهر في ملامح وشك وفي لغة جسدك وكلماتك وتصرفاتك، ولو زادت عن حدها هتحرك أفكارك السلبية وتصرفاتك السلبية وأفعالك السلبية، ومنها هينتج قرارات خطأ لأنها قرارات مندفعة هتندم عليها بعد كده أكيد. فالحل إيه؟ أولا الحل في التسامح، وهتاخد عليه ثواب كبير، والمتسامحين دول ناس طيبين وبيبان في وشهم الطيبة والرأفة والحلم بيظهر في ملامحهم. طب لو ما قدرتش هتتجاهل، تجاهل المسيء وإساءته والتمس له العذر، يمكن بيقول كده علشان عنده 73 عذر، التمس له عذر منهم. أو الحل إن إحنا ننفس عن مشاعرنا السلبية دي بالبكاء. عيط يعني؟ آه عيط، العياط ده مش حاجة وحشة، العياط ده بيخرج جزء من السلبيات اللي جوانا. أو اكتب اللي مضايقك، أو ارسم وعبر عن انفعالاتك، أو سجل صوتك واحكي لنفسك واشكلها اللي مضايقك وبعد كده بأسمعه. دي برضو حاجة جديدة ولطيفة وهتساعدك ان انت تتخلص من مشاعرك السلبية. او الجأ لانسان قريب منك يكون عنده شوية حكمة، هيسمعك وهيريحك وهيطبطب عليك، وده برضو هيفيدك. لكن افضل حاجة تعملها انك تلجأ لربنا سبحانه وتعالى وتدعوه وتشكوه، وتكون متأكد ان ربنا معاك لانك اخلصت النية واخلصت الدعاء. ادعي انه يحررك من مشاعرك السلبية وإنه يبعد عنك أي أذى وكل مؤذي، ومن هنا هتكون اكتسبت قدر من المرونة فلا تنكسر ولا تتعطل، وهو ده المطلوب. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. موسيقى صباح الفل يا مدام أمي. أهلاً أهلاً أهلاً، صباح النور سلمى حبيبتي. ما كنتش متوقعة ألاقيكي في الجمعية. ما أنا جيت النهاردة بس عشان تقارير بحث الحالات. يا رب يكون منهم البحث بتاع الست أم نادية. أي جه فعلاً. كويس، وعملت لها إيه؟ أميرة عايزة تذيع في برنامجها. أنا فاهمة. هي قالت لي هي عملت فقرة جديدة مسميها طاقة خير. الاسم حلو قوي قوي، طاقة خير. الجمعية اهتمامها كله عمل الخير. ربنا يجازيكم خير. بس للأسف بقى مشكلتنا لجنة المساعدات. ليه؟ يعني بعض أعضاء اللجنة كده، يعني زي ما تقولي كل يغني على ليلى. ايه ده؟ معقول؟ معقول. يعني مثلا نعرض الحالة اللي اتبحثت عشان نقرر الإعانة. طيب نلاقي اللي عايز يضمن إعانة الحالة تهمه هو. لا لا لا لا، مش بس كده على فكرة، واللي متوصي من واحد ناوي ينزل الانتخابات وعايز يجامله في حالة جاية من عنده. مش ممكن، هي الأعمال الخيرية فيها مجاملات وشغل انتخابات؟ طبعا ما فيهاش، وعشان كده أنا بستخدم اللايحة وطالبة إعادة تشكيل لجنة المساعدات. مش تشريف يا مدام أميمة، ده تكليف. وانت يا عم الراجل المناسب في المكان المناسب. ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. لجنة المساعدات دي اهم لجنة. طبعا، دي اساس عمل الجمعيات الخيرية، واعضاء اللجنة بيكونوا دايما جاهزين لسد النقص. النقص؟ النقص في ايه؟ يعني لما يكون مثلا حالة طارئة كده ومطلوب مساعدتها. ايوه، وبعدين تكون الفلوس كمان يعني اللي معانا غطت صرف الاعانات ومفيش فائض. طب وفي الحاله دي اعضاء اللجنه بقى واولهم طبعا المقرر. ده اللي هو انا. ايوه يا عمرو، ايوه. في الحاله دي انت اكيد هتتبرع للحاله الطارئه بفلوس من جيبك. وتفتكري انا هقول ايه؟ هتقول ايه؟ بكل سرور. جمعية الأصالة والذوق ما شاء الله عليهم، ربنا يوفقهم يا رب. يا رب. أنا مبسوطة مبسوطة قوي إني أصبحت عضو لجنة المساعدات. وإيه أخبار الحالة اللي أميرة عرضتها في برنامجها؟ اتعمل لها إعانة شهرية. كويس قوي. مجلس الإدارة أعاد تشكيل لجنة المساعدات. ليه؟ في ناس بتجامل حالات على حساب حالات تانية أكتر احتياج. لا لا لا لا، مجاملات لا. المقرر الجديد للجنة الأستاذ عمرو. ممتاز جدا. خد اللي جاي بقى. قولي. مدام وفاء اختارتك لعضوية اللجنة. ايه؟ مش معقول، ده انا اتشرف. وهشتغل في أي لجنة في الجمعية، بس على شرط. اللي هو؟ إن يكون موضوع الأساسي ثقافة العطاء. هايل، ثقافة العطاء. يعني تفعيل مفهوم المجتمع المدني والتطوع للعمل الأهلي. موضوع كبير. أي فرد في الدنيا قيمته هي في تفعيل دوره المجتمعي، يعني يخدم المجتمع اللي هو عايش فيه، يخدمه بمنح الجهد والوقت للغير. عارف تبقى دي إيه يا هيثم؟ طبعا عارف يا هديل. طب قول. تبقى زكاة، زكاة عن النفس. أحييك يا زوجي العزيز. صحتك تهمنا. وفي صحتك تهمنا معنا ومعكم دكتورة نشوى محمد، إخصائية أمراض الروماتيزم وأمراض المناعة وإدارة المستشفيات بوزارة الصحة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذة منى وبكل السادة المستمعين، ومبسوطة جدا لأني معاكم ومتشرفة بيكم. دكتورة نشوى، النهاردة هنتكلم عن شكوى كتير من السيدات، وهي خشونة المفاصل التي قد تصل إلى الالتهابات. في البداية أنا عايزة أعرف، هل السيدات هم أكثر عرضة لالتهابات وخشونة المفاصل من الرجال؟ الحقيقة خشونة المفاصل مش مرتبطة بشكل مباشر بالستات أكتر من الرجالة، لكن يمكن لأن الستات بيميلوا للسمنة أكتر فبتبقى خشونة المفاصل واضحة عندهم، خاصة بعد الولادة وما فيش اهتمام بأن يبقى فيه تمارين رياضية فبيبقى فيه ميل للسمنة، لكن هي في الاثنين في حال توافر الأسباب بتاعتها. دكتورة نشوى، هل العامل الوراثي بيلعب دور وراء الإصابة بخشونة المفاصل؟ بالنسبة للعامل الوراثي، هو فعلا ان الدراسات الحديثة لقيت ان في يعني ميل للإصابة وراثيا بالالتهاب العظم المفصلي او خشونة الغضروف، ولقيوا ان ده حتى بيظهر قبل سن 40 وانه مش مرتبط بالتقدم في العمر. طيب ايه هي الاسباب اللي تؤدي الى التهاب وخشونة الغضروف؟ الأسباب اللي بتؤدي لالتهاب وخشونة الغضروف، هو طبعا مع تقدم السن بيحصل ان الغضروف بيتأثر وبيبقى كفاءته مش زي الأول. واحنا عشان يعني نفهم الموضوع، احنا اي مفصل عبارة عن طرفي عظمتين وبيبقى فيه غطاء او يعني غشاء اللي هو الغضروف وفيه سائل الزلالي، مع الزمن الكفاءة بتقل وبيبتدي يتحلل وكده. ولكن برضو في أسباب تانية زي السمنة، المفصل زيه زي أي عضو في الجسم، لما بنحمل عليه بزيادة بيبتدي الغضروف يتأثر ويتآكل، وده بيؤدي للاحتكاك وبيؤدي بقى للصوت اللي احنا ساعات الطرقعة اللي بنسمعها والخشونة اللي بنحس بيها لما بنيجي نمشي. لكن الغضاريف بشكل عام، لو اتكلمنا بقى على فقرات الرقبة أو فقرات الظهر، العادات الصحية الخاطئة، الأعداد الخطأ، المرتبة الغير صحية، المخدة العالية، الأعداد على الكمبيوتر باستمرار، يعني في عادات صحية خاطئة هي برضو اللي بتأدي لخشونة الغضاريف. هل كل ألم بيشعر بين إنسان في المفاصل يعد خشونة، ولا هناك أعراض معينة، علامات معينة بتؤكد أن هذه هي الخشونة؟ لا، مش كل ألم بنعتبره خشونة. لازم بنكشف كأطباء، بنشوف المفصل في تورم، في ألم أثناء تاني المفصل أو طقطقة بنحسها بإيدينا، بنسأل المريض هو بيحس بألم أثناء المشي ولا لا أو أثناء صعود السلالم، وطبعا ده بيتأكد بالأشعة العادية والأشعة أشعة الرنين. لازم يعني نتأكد كلينيكيا وبالأشعة وطبعا شكوى المريض أولا. يعني هل من طريقة للوقاية قبل ما تحدث هذه الخشونة ممكن أي إنسان يقوم بيها كنوع من الوقاية؟ ولو تعرض الإنسان لا قدر الله لهذه الخشونة، ما هي الطرق السليمة والأفضل للعلاج؟ الوقاية من الخشونة بتكون ان احنا نستخدم العادات الصحية الصحيحة، ان احنا ما نمشيش زيادة عن اللزوم، ما نجهدش المفصل، ما نطلعش السلالم زيادة عن اللزوم، ما يبقاش وزننا زايد عشان ما يبقاش حمل على المفاصل. برضو لما نبقى قدام الكمبيوتر يبقى ظهرنا مفروض واكتافنا متساوية ونظرنا موازي للكتابة اللي في الكمبيوتر. يعني كمان برضو لو لا قدر الله حصلت الخشونة، بيبقى فيه علاج بشكل علاجات مختلفة، هي تمارين علاجية، علاج طبيعي وعلاج دوائي طبعا عشان يساعد. جمالك عندنا مع خبيرة التجميل الأستاذة رجوى صقر، وكيفية العناية بالبشرة في فصل الصيف. هنتكلم عن روتين العناية بالبشرة في المصيف. عشان يكون مصيف كله استجمام ومرح، لازم يكون في روتين لبشرتك. لازم يكون معانا سامبلوك. سامبلوك ده ما يفرقش شنطتك ابدا، ولازم يتوفر فيه شروط. اول حاجة لازم يكون فيه حماية واسعة، يبقى مضاد للماء، يحتوي على عامل حماية عالي. بنختار المنتج ذو القوام الجل او السائل او الكريمي، بس يشترط فيه حاجة يا بنات، لازم يكون تركيبته خفيفة. يعني انت بتطلبي المنتج اللي يبقى تركيبته خفيفة وبيتميز بسرعة جفافه على البشرة طبعا، ويبقى محتوي على نسبة مية. ليه طريقة استخدام؟ احنا قبل ما ننزل من البيت بنص ساعة تبدأ تحطي صن بلوك على بشرتك وعلى جسمك. قبل ما تنزلي البول أو البحر هتبدأ تدهني قبل النزول بعشرين دقيقة، وكل ساعتين هتكرري عملية الدهان دي للبشرة وجسمك. تمام، كل ساعتين بنكرر العملية دي. موسيقى الشماسي دقوا الشماسي عالبلاش دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي مدوا حال حد التماسي دقوا دقوا دقوا الشماسي دقوا دقوا دقوا الشماسي. مبادرات من هنا وهناك. مع هبة يوسف وإحدى مبادرات المجلس القومي للمرأة. معنا مستمعينا الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية. دكتورة ماجدة أهلا بحضرتك معنا. صباح الخير وأهلا بحضرتك وأهلا بمستمعينا. دكتورة ماجدة بنتكلم مع حضرتك عن مبادرة اعرف حقوقك والتوعية القانونية للمرأة وللأسرة المصرية. الحقيقة المبادرة دي جات في وقتها مهمة جدا، ويمكن دي جات في فترة كورونا وإحنا قاعدين، لأن كان في قرار بأن إغلاق الأماكن العمل، ما كانش فيه شغل، واتقفل مكتب شكاوى المرأة، وده المكتب الرئيسي اللي بنعتمد عليه في حل مشكلات المرأة، سواء كان بقى طلاق، سواء كان حصولها على معاش تكافل وكرامة، أو لو كان في أي مشاكل خاصة متعلقة بها كامرأة، إلى جانب استخراج بطاقة الرقم القومي. فإحنا حبينا أن نستغل الفترة دي في التوعية. التوعية القانونية كان لازم لما نعملها في ضوء ما يرد إلينا من مشكلات، فكانت أكتر المشكلات خاصة بالنفقة، نفقة الأم، نفقة الأصول، نفقة الأولاد، حق الزوجة في الشقة، يعني كلها حاجات لما بتيجي عندنا المرأة تتكلم ما بتبقاش عارفة حقوقها فين اللي بتطلب بيها. فكان لازم ان احنا تنزل هذه المبادرة اونلاين، وينزل المعلومة اليومية عن اعرفي حقوق، اللي بيها كل ما بنزل موضوع بيبقى فيه ترابط بالموضوعات ببعضها، وفي نفس الوقت ده المحاميات مراجعينه، متراجع من مكتب شكاوى المجلس القومي في القاهرة، عشان تبقى معلومات دقيقة للمرأة. واعتقد ان ده نجح، وكان نجاحه بس مش المرأة، لكن احنا لقينا ان الرجال اتصلوا بيستفسروا عن حاجات في القانون موجودة هم ما كانوش عارفينها، وقالوا ان الثقافة دي مش للمرأة، دي اصبحت ثقافة للرجل والمرأة. فطبعا يعني دي مبادرة ناجحة الحقيقة، وربنا يوفقنا دايما بإذن الله. دكتورة ماجدة، ومن خلال متابعة حضرتك مدى تفاعل المرأة في محافظة الإسكندرية مع هذه المبادرة؟ الحقيقة هي المبادرة طبعا احنا لسه بادية ولسه نشرناها، فاحنا لسه منتظرين التفاعل، منتظرين ان الناس تنتبه لها وتبدأ تتصل بينا، وان شاء الله يمكن كمان اسبوع يبقى يبان تأثير تواصل الناس معنا. لكن الحقيقة احنا نشرناها، فان شاء الله يعني يكون تواصل جيد، لان احنا اصلا عندنا مكتب شكاوى المرأة، وعندنا تواصل يعني الحقيقة كبير جدا جدا لحل مشاكل المرأة، فان شاء الله يبقى ده كمان تواصل داعم تاني من ناحية النفسية بالنسبة للوالدين والابناء. أما الآن فأقدم لك من ذكريات البرنامج الدرامية دراما سكان العمارة التي أخرجتها لنا كاميليا نجيب. ياسلين. ايوه حاضر. نعمين يا مدام نادية. عاوزك تخطف رجلك بسرعة وتروح السوق تشتري لي 2 كيلو بطاطس وكيلو طماطم. حاضر يا مدام. ولما تيجي هبقى احاسبك. طيب ماشي، ما يضرش. يا امينة، انت اللي اسمك امينة؟ في ايه يا سليم؟ انا رايح السوق اجيب طلبات لمدام نادية اللي في الدور الرابع، وعلى بال ما نرجع تكوني مسحت السلالم اللي في مدخل العمارة، وكمان تكون عملتلي كوباية شاي تقيل وزاوة ملك. سمع؟ حاضر يا سليم. سمع. عجيبة العجائب. انت فين يا أمينة؟ نعم يا سليم. انا مش كنت قلت لك تعملي لي كوباية شاي على بال ما نرجع؟ ايوه. الله ربي، امال فين الشاي يا أمينة؟ عالنار. نار لسه عالنار يا بل وانتي؟ ايوه، هلو بور مرضيش يولع عشان ما كانش فيه جاز، ولما بتاع الجاز فات بالعربية اشتريت الجاز وعمرت الوبور وحطيت البراد على النار وكلها دقيقتين ويكون الشاي اتعمل. ده برضو اسمه كلام يا زوجتي العزيزة أمينة. يا طيب، وانا كنت اعمل ايه بس يا زوجي العزيز؟ ما انا قلت لك السبب. انت لسه هتقولوا تعيلي يا بنت الناس؟ ابعي عن وش عامل معروف. وليه بس كده؟ ايه انت كمان مش حاجب كلامي وبترد علي يا امينة؟ اهدي اللي حصلت، خلي عنك بقى. خلي عنك بقى، خلي عنك بقى. حرام عليك يا ظالم. هو انا غلطت؟ هو اللي عملت حاجة وحشة؟ تعمل كده بس يا سليم في مراتك؟ ليه تشتمها وتضربها كده وتخلي عينيها تورم بالشكل ده؟ أعوذ بالله من غضب الله. فعلا أنا شتمتها وضربتها يا مدام نية عشان هي ما عملتش الحاجة اللي أنا طلبتها منها. وهي ما عملتش الحاجة ديت بخاطرها؟ مش قالت لك السبب يا راجل؟ أيوة، ما قلناش حاجة، ما أنا بس كنت عايز نعمر دماغي بالشاي التقيل. لا ينكد عليها، نكدت عليا وعكننت على مزاجي يا مدام. لا لا لا يا سليم، انت غلطان وغلطان قوي كمان في عمايلك دي مع مراتك وشريكة حياتك، ومش معقول ابدا انك تزعلها وتمد ايدك عليها كل يوم والتاني بسبب وبدون سبب. ودلوقتي بقى لازم تستسمحها وتصالحها وتعهدني انك تعيش معاها بسلام عشان ربنا يرضى عنك ويحسن احوالك ويبارك لك في رزقك. يا سلام، عداك العيب يا مدام نادية، حقك عليا. الكلام ده اللي انا قلته لسليم البواب بتاع عمارتنا بقوله كمان لكل واحد بيعمل عمايل سليم، عشان العمايل دي ما يرضاش عنها شرع ولا دين ولا حتى إنسانية ولا أخلاق كويسة. وانتوا يا سكان العمارة بذمتكم يعجبكم العمايل الوحشة دي؟ لا بسألكم بجد بقى، بذمتكم يعجبكم كده؟ والآن مع طبق شهي على مائدة الأسرة. أعزائي المستمعين، رباط البيوت نهاركم سعيد. النهاردة هنعمل مع بعض بطاطس بوري باللحمة المفرومة والجبنة الشيدر. طريقة سهلة وبسيطة ومختلفة وهتعجب حضراتكم جدا. المكونات عبارة عن كيلو بطاطس، نص كيلو لحمة مفرومة، نص كيلو بصل، كوبايتين من اللبن، معلقتين كبار دقيق، معلقتين زبدة، ملح وفلفل وجوز الطيب، وثلاث قطع جبنة شيدر. أما عن طريقة التحضير فهنسلق البطاطس الأول. ياريت نسلقها سليمة زي ما هي، بلاش نقطعها علشان ما تشربش منا مية بزيادة. نسلقها ونتأكد ان هي استوت كويس جدا، وبعدين هنعمل العصاج. العصاج يا جماعة هنحط البصل الأول وعليه اللحمة من غير ما نحط البصل على البوتاجاز، احنا هنستكفى بالدهون اللي جوه اللحمة. فهنحط الاتنين مع بعض ونحط معاهم فلفل أسمر وشعرة من جوزة الطيب. بلاش نحط الملح غير لما نتأكد ان اللحمة استوت. لما تستوي اللحمة معانا كويس قوي وتتعصب كويس نديها الملح بتاعها. تعالى بقى نعمل الأساسي بتاعنا البشاميل، وده اللي هنعمله بطريقة مختلفة جدا. هنحط الزبدة على البوتاجاز ونحط معلقتين الدقيق، نشوحهم مع بعض كويس جدا، وهندي كوبايتين اللبن بتاعنا. فأثناء ما نحط اللبن بتاعنا هنحط الجبنة الشيدر معاها. لازم تستوي مع الحليب كويس جدا. هنقلبهم كويس جدا لحد ما يبقى السمك بتاع البشاميل معانا كويس اللي احنا حابينه. الافضل انه ما يكونش خفيف. تعال بقى نطبق كل الحاجات ديت. هنحط البطاطس الاول في الصينية، وبعد كده اللحمة المفرومة، وبعد كده نحط طبقة تاني من البطاطس، ونحط البشاميل فوقيها وندخلها الفرن. هنا يا جماعة بعد 10 دقايق لما تخش الفرن هنطلعها تاني ونحط فوقيها شوية جبنة من الشيدر. هتخش الفرن تاني وتاخد لون ان شاء الله تعجب حضراتكم. بألف هنا وشفا، كان معاكم الشيف شيماء مهران. مرة اخرى عزيزتي المستمعة، بالهنا والشفا لكل افراد الاسرة. انتهت حلقة اليوم، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.